يضع الله جل وعلا البركة في نتاج هذه الدابة بحيث يتتابع نتاجها ويكسر وتكون مباركة لصاحبها. هذا ما كانوا يفعلونه ويسمونه بالفرع. وسئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم فأجازه لأنه من الصدقات ومن الهبات التي يهبها أصحاب الأموال فرحا بما تنتجه دوابهم، لكنه انحرف الفكر فيه لدى بعضهم فكان يذبحه للآلهة، يتقربون به إلى آلهتهم، ومن هنا انحرف الفكر وأصبح هذا الذبح لغير الله، فدخل في الذبائح المحرمة. ومن كانت نيته أن يذبح لغير الله فذبيحته من نوع الشرك والتقرب إلى الآلهة. وأما من ذبح ينشد الخير والبركة في دابته ويفرح بما نتجت أو نتجت، فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، لكنه وجه بما هو أفضل، لأن العادة كانت بمجرد ما تلد الشاة أو البقرة أو الناقة يذبح صاحبها هذا النتاج، ويكون هذا النتاج صغيرا لا يكفي ولا يغذي وليس فيه لحم، بل إن جلده منطبق على لحمه فالفائدة منه قليلة. ولذلك كان توجيه النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتركوا هذا النتاج يكمل عاما أو عامين حتى ينبت وحتى يصح وحتى يمتلئ لحما، ثم بعد ذلك إن شاءوا ذبحوه وقسموه ووزعوه، وإن شاءوا قدموه هدية أو صدقة للمحتاجين بأن تكون ثمة امرأة تحتاج إلى هذه الدابة تحمل عليها الماء تنتشها تستفيد من حملها بالركوب إن كانت داب يعني بهيمة أنعام أو كانت ناقة، تشرب من لبنها إن كانت ذا لبن فتكون فائدتها أكثر وأفضل من مجرد الذبح. بهذا وجه النبي صلى الله عليه وسلم التعامل مع الفرع. هو لو ذبح وهي صغيرة الذبح مجزي، لكن الناس ما تستفيد من اللحم وتركها إلى أن تفزها ويكون فيها لحم فيه من الفوائد. الفائدة الأولى أن تكون أكثر نفعا، يعني الفرع نفسها. والفائدة الثانية أنها تمكن من رضاعتها من أمها، بحيث إن استمرت في رضائها من أمها در لبن أمها ولم ينقطع، ولم تكفى إناء سيدها الذي يحلب اللبن، بل يستفيد من اللبن ويستمتع ويشرب من لبن الأم ما دامت المولودة ترضع من الأم. والأمر الثالث أنها إن قدمت هدية لمن يستفيد منها بأن يحمل عليها إن كانت من ذوات الحمل، أو يستفيد من لبنها، أو يستفيد من نتاجها، فتحصل البركة المنشودة والمقصودة. هذا ما يتعلق بالفرع. وأما العتيرة التي جاء ذكرها في الحديث لا فرع ولا عتيرة، العتيرة كان أهل الجاهلية قبل الإسلام يذبحون في شهر رجب ذبيحة في مقابل الأضحية التي يذبحون. إن كانت في شهر ذي الحجة في يوم عيد الأضحى يذبحون الأضحية، وإن كانوا في مكة يذبحون الهدي. واعتادوا أنهم إذا حل شهر رجب، لأن شهر رجب من الأشهر الحرم، واعتادوا أن يذبحوا فيه شاة أو ناقة أو بقرة، وكانوا يسمونها بالعتيرة، يتقربون بها إلى الله سبحانه وتعالى ويذبحونها لله جل وعلا. لكن جرى أن حرف بعض الناس هذا العمل، فكانوا يذبحونها للأولياء أو يذبحونها للآلهة، فمنعهم النبي صلى الله عليه وسلم من ذبحها للآلهة، وأمرهم أن يذبحوها لله. ولأجل أن لا تكون هذه العادة مقيدة في شهر رجب، رخص لهم أن يذبحوها في رجب وفي غير رجب. المهم أن يذبحوها لله سبحانه وتعالى، ويتوزعون لحمها، يقسمونه، يهدون منه ويتصدقون، وكانوا يسمونها بالعتيرة. فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعلوا ذلك. وفي هذا الحديث شرع ورخص النبي صلى الله عليه وسلم وأذن أن يذبح الناس نوعين من الذبائح. النوع الأول يتعلق بالنتاج، من كان عنده غنم أو بقر أو إبل وولدت البقرة أو الإبل أو الشاة أول مولود لها، أذن له في أن يذبحوا هذا المولود الأول، ويشهدون الله تعالى البركة فيه حتى تتتابع أمه وغيرها من بهيمة الأنعام فتلد ويكثر المال. وكانت أيضا لهم عادة أخرى أن من عنده من الإبل أو من الغنم أو من البقر غنما فمتى بلغت 100 يعني في أعدادها يذبح واحدة يذبح واحدة متى بلغت 100. وأما العتيرة فكانوا يذبحونها بمناسبة حلول شهر رجب. كل هذه أنواع من الذبائح يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. فجاء الإسلام وأقر منها ما كان الذبح فيه لله ومنع ما كان الذبح فيه لغير الله. وأورد الفقهاء هذا النوع من الذبائح تحت اسم الفرع والعتيرة. نعم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب الفرع والعتيرة قوله صلى الله عليه وسلم لا فرع ولا عتيرة. والفرع أول النتاج كان ينتج لهم فيذبحونه، يعني بمجرد ما تلد الشاة ولدها الأول لا يبقونه بل يذبحونه ويتصدقون به، وهكذا إن كان في البقر وهكذا إن كان في الإبل. نعم. قال أهل اللغة وغيرهم الفرع بفاء ثم راء مفتوحتين ثم عين مهملة، ويقال فيه الفرعة بالها والعتيرة بعين مهملة مفتوحة ثم تاء مثنى من فوق. قالوا والعتيرة ذبيحة كانوا يذبحونها في العشر الأول من رجب ويسمونها الرجبية أيضا. واتفق العلماء على تفسير العتيرة بهذا. اتفق العلماء على تفسير العتيرة بهذا. وأما الفرع فقد فسره هنا بأنه أول النتاج كانوا يذبحونه. قال الشافعي رحمه الله وأصحابه وآخرون هو أول نتاج البهيمة، كانوا يذبحونه ولا يملكونه رجاء البركة في الأم وكثرة نسلها، وهكذا فسره كثيرون من أهل اللغة وغيرهم. وقال كثيرون منهم هو أول النتاج كانوا يذبحونه لآلهتهم وهي طواغيتهم. وكذا جاء في هذا التفسير في صحيح البخاري وسنن أبي داود. وقيل هو أول النتاج لمن بلغت إبي له 100 يذبحونه. وقال الشمر يعني من علماء اللغة قال أبو مالك كان الرجل إذا بلغت إبي له 100 إذا بلغت إبي له مئة قدم بكرا فنحره لصنمه ويسمونه الفرع. هذا في الجاهلية ويقدمونه للأصنام، لكن الإسلام جاء ونهى عن ذبحها للأصنام وأباح ذبحها لله جل وعلا. وقد صح الأمر بالعتيرة والفرع في هذا الحديث، وجاءت به أحاديث منها حديث نبيشة رضي الله عنه قال: نادى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في رجب، قال: اذبحوا لله في أي شهر كان، وبروا لله وأطعموا. قال: إنا كنا نفرع فرعا في الجاهلية، فما تأمرنا؟ فقال: في كل سائمة فرع تعدوه ماشيتك حتى إذا استحمل ذبحته فتصدقت بلحمه. رواه أبوه ماشيتك، نعم، يعني تتعدى به وتتجاوز به ماشيتك ويبقى ماء فيها إلى أن يبلغ مبلغا تتصدق به. نعم. رواه أبو داود وغيره بأسانيد صحيحة. قال ابن المنذر: هو حديث صحيح. قال أبو قلابة أحد رواة هذا الحديث: السائمة 100. ورواه بالسائمة، الأصل فيها الحيوانات أو الدواب التي ترعى، التي تخرج للرعي، وهي التي يجري فيها الزكاة، لكن الفرع شيء غير الزكاة. الفرع يقصد به وضع البركة في هذه الدواب بأن يؤخذ أول نتاج لبهائمها وحيواناتها ويتصدق به. نعم. ورواه البيهقي بإسناده الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفرعة من كل 50 واحدة. فهنا حدد لهم أنه يمكن جمعها إلى 50 شاة أو 50 ناقة أو 50 بقرة، ويخرج منها واحدة يتصدق بها. نعم. وفي رواية: من كل 50 شاة شاة. قال ابن المنذر: حديث عائشة رضي الله عنها صحيح. وفي سنن أبي داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه قال الراوي: أراه عن جده قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الفرع، قال: الفرع حق، وإن تركوه حتى يكون بكرا أو ابن مخاض أو ابن لبون فتعطيه أرملة أو تحمل عليه في سبيل الله خير من أن تذبحه فيلزق لحمه بوبره. يعني فيلزق لحمه بوبره، يعني ما يكون فيه لحم، بل يكون ضعيفا بحيث الشعر أو الجلد يلصق باللحم، ولو ذبح لا يستفيد منه الناس، فالأولى أن تتركه حتى يشب ويكون له لحم ويكترز اللحم، ثم إذا ذبحته كان في ذبحه فائدة. وتكفأ إناؤك وتوليه، وقوله تكفأ إناؤك يعني بذبحك له وهو صغير ينقطع لبن أمه فلا يتمكن صاحبها أن يحلبها، لا يتمكن من ذبحها، لا يتمكن من الاستفادة من لبنها. هذا معنى تكفأ إناءك. نعم. وتكفو إناءك وتوليه ناقتك. وتوليه الناقة. معنى توليها يعني إيه؟ نعم. إيه؟ يعني يصيبها الوله والفزع على موت ولدها على ذبحه، بحيث تريد أن تبذل حنانها له بالرضاعة وبالتربية، فلا تجد ذلك لأنك قد بادرت بذبحه. فلهذه الأسباب شرع لك أن تبقي هذا الوليد وهذا النتاج إلى أن يكبر، بحيث تستغني عنه أمه ويستغني عنها فلا يصيبها الوله، وبحيث يرضع منها إلى أن يجف اللبن، وبحيث إن ذبحته استفاد منه من يأكله لاكتناز اللحم فيه. وتعجيلك بذبحه بمجرد ولادته يفوت هذه المصالح كلها. نعم. قال أبو عبيد في تفسير هذا الحديث: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الفرع حق، ولكنهم كانوا يذبحونه حين يولد ولا شبع فيه، يعني في لحمه. ولهذا قال: تذبحه فيلزق لحمه بوبره. وفيه أن ذهاب ولدها يدفع لبنها، ولهذا قال: خير من أن تكفأ، يعني إذا فعلت ذلك فكأنك كفأت إناءك وأرقته. كفأت إناءك وأرقته. كفأت إناءك وأرقته. وأشار به إلى ذهاب اللبن، وفيه أنه يفجعها بولدها، أنه يفجعها في ولدها بذبحه. نعم. فتتوله عليه. نعم. ولهذا قال: وتوله ناقتك. وتوله ناقتك، فأشار بتركه حتى يكون ابن مخاض وهو ابن سنة، ثم يذهب وقد طاب لحمه واستمتع بلبن أمه، ولا تشق عليها مفارقته لأنه استغنى عنها. هذا كلام أبو عبيد. وروى البيهقي بإسناده عن الحارث ابن عمر رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات أو قال بمنى، وسأله رجل عن العتيرة فقال: من شاء عتر ومن شاء لم يعتر. وهنا العتر هنا الذبح في رجب. ومن شاء فرع ومن شاء لم يفرع، يعني يذبح أول النتاج. وعن أبي رزين قال وعن أبي رزين رضي الله عنه قال: يا رسول الله، إنا كنا نذبح في الجاهلية ذبائح في رجب فنأكل منها ونطعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا بأس بذلك. فرخص لهم في ذبح العتيرة. مش بدري. طيب خلص الباب. لا لسه باب كثير. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.